بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أستاذنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وفيه يشرح فضيلته كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب ذكر الجمع. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. اعلم أن الجمع للأسماء دون الأفعال والحروف، وهو على ضربين: جمع تصحيح وجمع تكسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ذكر الجمع، يعني الآن هتحدث عن الجمع. الجمع ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم قد أفلح المؤمنون، وجمع مؤنث سالم مثل كلمة هندات وزينبات، وجمع تكسير مثل رجل أقول رجال. اعلم يا طالب العلم أن الجمع للأسماء دون الأفعال، يعني الأفعال يا شيخنا لا تجمع والحروف لا تجمع، الذي يجمع هو إيه؟ الأسماء فقط. فما يا شيخنا؟ قال دون الأفعال والحروف، يعني الحروف لا تجمع والأفعال لا تجمع. يعني ضرب ما تقولش ضربون مثلا، كتب ما تقولش كتبون، واخد بالك يا شيخ؟ يبقى الأفعال لا تجمع والحروف أيضا لا تجمع. وهو الجمع على ضربين: جمع تصحيح وجمع تكسير. فجمع التصحيح يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، عشان كده سمى جمع إيه؟ تصحيح. معنى تصحيح يعني ليس تكسير. فالتكسير تجد عند الجمع يتغير، يعني رجل تقول رجال، قلم تقول أقلام، كتاب تقول كتب، فتجد الكلمة عندما تجمع تتغير، عشان كده سموه جمع تكسير، أي أن المفرد عندما جمع تكسر أي تغير. لكن جمع المذكر السالم: مسلم أقول مسلمون، تائب أقول تائبون، هو نفس الجمع فقط نزيد عليه واو ونون لعلامة الجمع يعني. وهند أقول هندات، نزيد عليها ألف وتاء. صح يا شيخنا؟ فجمع التصحيح ما سلم فيه نظم واحد وبناؤه في نظم واحد يا شيخنا، كلمة يعني أهو تائب تائبون، فقط هي نفس الكلمة زد عليها واو ونون فقط. طيب هند تقول هندات، زد عليها ألف وتاء. وهو على ضربين: جمع تذكير وجمع تأنيث. فهم يا مولانا؟ جمع التذكير: وارفع بواو وبيجر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنبي. يعني جمع المذكر السالم يرفع بالواو: قد أفلح المؤمنون. وأنصبوا يا شيخنا بالياء: رأيت المهندسين. وأجر بالياء: قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. جمع المؤنث سمع يا شيخنا هيعرب إعراب مفرده بالضبط، غت ما في الأمر هينصب بالكسرة نيابة عن إيه؟ أيوة، خلق الله السماوات، ما تقولش السماوات. صح يا شيخنا؟ الشيخ يقول: وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، يعني جره بالكسرة وتنصبه بالكسرة، تنصبه الكسرة علامة فرعية. طيب جمع المذكر وهو الذي يكون في الرفع الواو والنون، أو شيخنا أو قد أفلح المؤمنون مرفوع بالواو. طب ليه قال مرفوع بالواو والنون؟ لا، هو مرفوع بالواو والنون عوض عن التنوين في المفرد، فهو النون تبع وليست علامة إعراب. واضح يا شيخنا؟ لكن هو قال الذي يكون في الرفع الواو والنون، الذي يكون إيه؟ يعني عايز أقول لك بعد الواو تبقى نون، اللي هي عوض عن التنوين يعني. وفي النصب والجر بالياء والنون: بالمؤمنين، وتقول إن المسلمين. طب إنما يكون هذا الجمع للمذكرين ممن يعقل. ممن إيه يا شيخنا؟ يعقل. الكلمة التي يراد جمعها جمع مذكر سالما لابد أن تكون إيه؟ يكون المفرد ولمذكر عاقل وخلي من تاء التانيث. واضح يا مولانا؟ هذا حطك مثال. محمد تقول محمدون، صالح تقول صالحون، أو تكون صفة تائب أقول تائبون. يعني الكلمة إما أن تكون علما أو صفة. علم زي صالح، سيدنا صالح أقول صالحون، وصفة زي تائب أقول تائبون. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب، قال هذا الجمع للمذكرين ممن يعقل، زي زيد وعمر أو عمرو. وعمر يا شيخ. تقول في الرفع قام الزادون والعمرون، فالواو حرف الإعراب وهي علامة الجمع وعلامة الرفع، وفتحت النون لسكونها وسكون الواو قبلها. ده علة يا شيخنا لما قرأها للنحاه، يعني غير سيدنا. يعني هو قال دايما ونون مجموع وما به التحق فافتح، تقول قد أفلح المؤمنون. هو قال الفتحة دي بسبب إيه يا شيخنا؟ بسبب سكونها، يعني علامة الرفع، وفتحت النون لسكونها وسكون الواو قبلها. إنك لو قلت يا شيخنا قد أفلح المؤمنون، الواو سكنة والنون سكنة، فحركت النون دي بالفتح لسكون ما قبلها عشان تقى ساكنان، يعني فتخلصنا من تقى ساكنات بالفتح، وده طبعا أخف الحركات. فهمت يا شيخنا؟ فإن جررت أو نصبت جعلت مكان الواو ياء مكسور ما قبلها. نقلت مرت بالزيدين وبالصالحين، وقال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالياء حرف الإعراب وهي علامة الجر وعلامة الجر والنصب، والنون مفتوحة كحالها في الرفع. نفس الحال يا شيخ. طيب، فإن أضفت هذا الجمع أسقطت النون للإضافة. يقول مثلا حضر مدرس المدرسة أو مدرس الفصل، ها؟ يحذف النون، تحذف النون عند الإضافة. وكان الأصل مسلمون أو مسلمين، فسقط النون للإضافة. باب جمع التأنيث. إذا جمعت الاسم المؤنث زدت في آخره في ألف وتاء، اللي قال عليها الشيخ إيه؟ وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بألف وما بتا وألف قد جمع. هند تقول هندات، إذا زدنا على المفرد ألف وتاء. انتبه، ألف وإيه؟ طيب، في لما أقول يا مولانا كلمة قاضي لو جمعتها يقول قضاه، وأصلها قضية على وزن فعلة اللي هو جمع تكسير يفيد القلة، يعني قضية على وزن الشيخنا فعلة. فعلة إيه اللي حصل؟ قضايا، تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت قضاء. إذا الألف دي أصلية ما هي زايدة يا شيخنا، لأن قضايا على وزن فعلة، قضايا فعلة، مش كده يا شيخنا؟ فالياء دي عين الكريمة، تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت قضاء. صارت يا شيخنا قضاء. هنا يا مولانا الألف أصليا بتعرف بجمع التكسير، رأيت قضاة، بتعرفش عرب جمع المؤنث السالم. كذلك قلنا إيه؟ ألف وتاء. طب التاء دي لو زائدة زي صوت، دي حرف أصلي. كلمة بيت حرف أصلي، تقول دخلت أبياتا وسمعت أصواتا، تعرب عرب المفرد يعني، لكن ده جمع مؤنث سالم. قلنا في آخره ألف ونون وألف وتاء زائدتان، ده يرفع بالضمة، يعني جاءت الهندات أو حضرت هندات. وأنصب بالكسرة، رأيت هنداتي، قال تعالى إن الحسنات، وقال تعالى إن خلق الله السماوات، وأجر بالكسرة. صح يا مولانا؟ صحيح. طيب، تقوله في الجر مرت بالهندات، فالألف والتاء علامة الجمع والتأنيث، والتاء حرف الإعراب، وضموه علامة الرفع، وكسروه علامة إيه؟ الجر والنصب. طيب، فإن كان في الاسم المؤنث هاء التأنيث حذفتها في الجمع، تقول فاطمة، تقول فاطمات. لماذا حذفت تاء التأنيث؟ لكي لا تجتمع الكلمة على ما تاء تأنيث. ما فاطمة علامة التأنيث فيها التاء، وفاطمات التاء، فلا بد من حذف التاء الأولى، تقول فاطمات. واضح يا شيخنا؟ وفي مسلمة تقول إيه؟ مسلمات، ما دون لا تقل مسلماتات. أيوه. صح يا شيخنا؟ صحيح. وكان الأصل قائمتات ومسلمتات، فحذفت التاء الأولى لئلا يجتمع في الاسم الواحد علامات التأنيث. ثالث رحته. طيب، فإن كان في ألف التأنيث المقصورة قلبت في الجمع ياء، تقول في سعدة، ها تقول يا شيخنا سعدة ياء. ما صحش نقلبها ألف سعدات على طول من هيجتمع ألفان طبعا. وحبارة تقول حبار آيات. إن كانت في ألف التأنيث الممدودة قلبت الهمزة في الجمع واوا يعني صحراء تقول يا شيخنا صحراوات. وخنفساء تقول خنفساوات. في عندنا جمع التكسير يا مولانا. جمع التكسير في جمع قلة وجمع كثرة. قلة يعني من ثلاثة إلى عشرة. إلى جمعهم الشيخ في الألفية قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. فجمع التصعيد يا شيخنا كل جمع تغير فيه نظم الواحد تغير فيه يعني قلم تقول إيه أقلام ورجل تقول إيه فتجد المفرد تغير تكسر يعني. لكن هو يعرب إعراب إيه يا شيخنا المفرد يعني هؤلاء رجال زي ما يقول جاءني رجل. طيب هذا قلم تقول هذه أقلام يعرب إعراب إيه يا شيخنا المفرد صح. باب الأفعال اقرأ كده باب الأفعال يلا. باب الأفعال وهو على ثلاثة أضرب تنقسم بانقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل. إذا الأفعال يا شيخنا ثلاثة ماض مثل ضرب مضارع يضرب أمر مثل اضرب صح. قال الماضي ما قلنا به الماضي من الأزمنة تقول قام أمسي كلمة أمس دلول على أن قام ده فعل ماضي صحيح. صح يا شيخنا. طب قعد أول من أمسي هي قاعدة دي يا شيخنا برضو تدل على المضي. الحاضر ما كنا به الحاضر من الأزملة يعني مثلا دكتور مؤمن يقرأ الآن يقرأ الآن إذا ده فعل مضارع زمن الحال دلوقتي. وهو يصلي الساعة وهذا اللفظ يصلح للمستقبل يعني ممكن لما أقول المؤمن يقرأ ممكن الآن وممكن في المستقبل يعني الفعل مضارع له زمان إما الحال أي وفي قرينة تدل على أنه إيه هو الحال والمستقبل واضح يا ما قلت سيقول السفهاء دخول السين دي تدل على المستقبل. إني لا يحزنني أن تذهب بي لا يحزنني الآن واضح يا شيخنا. طيب يقول وهذا اللفظ يصلح أيضا المستقبل إلا أن الحال أولى به من الاستقبال. تقول هو يقرأ غدا ويصلي بعد غد لما تقصد المستقبل يعني فإن أردت إخلاصه للاستقبال أدخلت في أول السن أو سوف لأن احنا قلنا السن وسوف تجعل الفعل مستقبل. سيقول السفهاء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم قال سيقرأ غدا وسوف يصلي بعد غد. المستقبل ما قلنا به المستقبل من الأزمنة شوف يا شيخنا سينطلق السين جعلت الفعل مضارع مستقبل زي سيقول السفهاء من الناس والسين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل إيه؟ البعيد. كذلك جميع أفعال الأمر والنهي يعني قم غدا قم لأن دايما الأمر اللي بعد اللي يكون مستقبل. قم سافر يعني في الغد واضح يا شيخنا يعني سواء كان إيه أمر أو نهي زي لا تقعد غدا. معرفة الأسماء المرفوعة كمل يا مولانا. باب معرفة الأسماء المرفوعة وهو خمسة أضرب مبتدأ وخبر مبتدأ وفاعل ومفعول ومفعول جعل الفعل هي طبعا هو ذكر المرفوعات يا شيخنا المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول الذي جعل الفعل حيث عنه يقصد نائب الفاعل صح؟ يبقى نقرأ باب المبتدأ هو كل اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته لها وجعلته أولا لثان يكون الثاني خبرا الأول. إيه معنى الكلام ده يا شيخ؟ مؤمن أديب تعرف مؤمن إيه؟ مبتدأ وأديب خبر هو نفس الكلام أهو كل اسم ابتدأته يعني بدأت به الكلام مؤمن يبقى بدأت به الكلام أهو لأن المبتدأ عامله معنوي وليس عامله لفظي فهو عامله المعامل المعنوي ضعيف يا مولانا بدليل دخول حرف الناسخ أو الفعل الناسخ يغيره على طول. أقول كان زيد عالما زيد أصبحت اسم كان يبقى ألغت العامل المعنوي. على كل هو اسم ابتدأته وعريتهم العامل اللفظية جلس مؤمن أحذف جلس وقل مؤمن جالس هذا معنى عريت عن العوامل لأن كلمة جلس عامل لفظي هو اللي رفع مؤمن لما عريت عن العوامل يعني أحذف العامل اللفظي ده هيبقى ده مبتدأ. جلس مؤمن، احذف جلس اقول مؤمن جالس، كده وضحت؟ وضحت. يبقى هذا معنى عريت من عوامل اللفظ، المعنوي اللفظي صح يا شيخنا. وجعلته اولا لسان، هو اول والثاني الخبر، يعني مؤمن جالس هو اول لسان الخبر يعني. صح يا شيخنا. يكون لسان خبرنا الاول المسند اليه وهو مرفوع بالابتداء، واحنا كنا الابتداء عامل ايه؟ معنوي، مش عامل ايه يا شيخنا؟ مش عامل لفظي. تقول زيد قائم ومحمد منطلق، فزيد ومحمد مرفوعان بالابتداء وما بعدهما خبر. كلام ده سهل، سهل جدا. طب هات باب الخبر يعني. ها بسم الله. باب خبر المبتدا، وهو كل ما اسندته الى المبتدا وحدثت به عنه، وذلك على ضربين، مفرد وجمله. فاذا كان الخبر مفردا فهو المبتدا في المعنى وهو مرفوع بالمبتدا. تقول زيد اخوك ومحمد. طب يبقى زيد اخوك، يبقى اللي بدات به هو ده المبتدا والثاني خبر. صح. صحيح. طيب يبقى زيد مبتدا وهو خبر. طب محمد صاحبك نفس الايه؟ نفس الكلام. يعني سمع في الكلام معرفه ونكره، جعلت المبتدا هو المعرفه. يعني مثلا مؤمن طبيب، يبقى مؤمن مبتدا قولا واحدا، عشان طبيب ده نكر. طب اذا كان الاثنين معرفه جاز يا مولى امران. يعني مثلا مؤمن اخوك، ممكن تعرف خبر مقدم واللي بعد مبتدا مؤخر او العكس يعني. عشان ايه؟ كلاهما معرفه يا مولى. صح. فإن كان جميع معرفتين كنت فيهما مخيرا أيهما شئت جعلته المبتدأ وجعلت سنة أو زيد أخوك، يبقى زيد المبتدأ وأخوك خبر أو العكس. إيه أو العكس. صح يا شيخنا. تقول زيد خبر مقدم وأخوك مبتدأ مؤخر. وأما الجملة فهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه، وهي العذر جملة مهمة مبتدأ وخبر. اسمع يا شيخنا. مؤمن أخوه طبيب، يبقى مؤمن تعرف إيه؟ مبتدأ. أخوه ده مبتدأ ثاني، مبتدأ إيه؟ ثاني، بس مرفوع بالواو اللي من الأسماء الستة. وطبيب خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني بخبر، خبر مين؟ المبتدأ الأول. طب ممكن نخليه جملة فعلية. مؤمن يقرأ الدرس، يبقى مؤمن مبتدأ. جملة يقرأ الدرس خبر المبتدأ الأول، في محل رفع خبر لمين؟ لمؤمن. يبقى مؤمن قارئ الدرس. إذا كان ظرف أو جار مجرور يبقى متعلق بمحذوف. مؤمن في الحرم، أمام الحرم. في الحرم جار والمجرم متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو الخبر. يبقى مؤمن استقر في الحرم أو مستقر في الحرم، كما قال الشيخ وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. يبقى لم يبقى الخبر ظرف، إياك أن تظن الخبر ده هو الظرف. لا، مؤمن أمام ما تقولش خبر، ده ظرف يا شيخ المنصوب، وطالما منصوب ما يصحش يكون خبر، الخبر مرفوع، يبقى متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو اللي خبر. قدره فعل تقول استقر امام الحرم، او قدره اسم مستقر امام الحرم. صح يا شيخنا. قال ولا بد لكل واحد من الجملتين هاتين اذا وقعت خبرا عن مبتدا من ضمير يعود عليها. يبقى اي جمله يا شيخنا فعليه او اسميه لابد من ضمير يعود على مبتدا. زيد أخوه عالم، أخوه في ضميره. هذه صح يا شيخنا. ده الكلام اللي بيقوله الشيخ أظن واضح أو جداً. ده الرابط اللي كان بيقول عليه الدكتور ومش عارف، ده الرابط يا شيخ، الضمير ده هو اللي ربط الجملة الخبرية بالمبتدا. وتقول زيد أخوه منطلق، يبقى زيد مرفوع بالابتداء والجملة بعده خبر، وهي مركبة مبتدا وخبر. صح يا شيخنا. ولو قلت زيد قام عمرو لم يجوز، ما فيش رابط ان يربطها يا شيخ. زيد لم يقم مع قالوا ايه زيد قام عمرو، ما فيش رابط، ما فيش رابط يا شيخ، دي لا يجوز يا مولانا. ان ليس في الجمله ضمير يعود على المبتدا. يا سلام، اهو الرابط ده. خلاص يا شيخ. فان قلت اليه او معه او نحو ذلك صحت المساله لاجل هذه. يبقى زيد قام ايه عمرو، ها اليه مثلا، اليه او معه، يبقى خلاص الضمير عاد عليه، بتصلح يا شيخ. اما قولهم اسلمني من اوان بدرهم، فهنا في تقدير محذوف، تقول تمام ما فيش ضمير اهو. أسلمنا منواني عن رطلان، منه حذف منه لأنه دل عليها دليل، يما يكون حد بيبيع سمن يعني. طب أنا عايز كم، يقول أريد رطلين يعني، يقول لك أسلمنا منوان بدرهم، يعني منوان منه. فالضمير وإن لم يكن موجودا لكن مقدر، عشان كده جاز يا مولانا وقوع خبر. صح يا مولانا. انما تقديره استمن منواني منه بدرهم، ايوه، ولكنهم حذفوا منه للعلم به، للعلم به يعني، يعني السمع يعلم به. خد بالك يا شيخنا، واعلم ان الظرف قد يقع خبر عن مبتدا وعلى ظرف زمان ومكان. اولا ظرف الزمان ده لا يصح ان يكون خبر الجثه. عارف الجثه؟ بني آدم أو شيء. أيوة، مرة يقولوا اسم ذات، مرة يقول اسم عين، ومرة يقول اسم جثة. فظرف الزمان ما ينفعش يقول مؤمن غدا، مؤمن اليوم. إذا ظرف الزمان لا يكون خبرا للجثة أو للجسم يعني، إنما يكون خبر إيه يعني عن الزمان. لما يكون مثلا يعني الصيام غدا تمشي، صح؟ الصيام إيه غدا؟ فالجثة كان عبارة عن شخص نحو زيد وعمر. أيوة. فالحدث هو المصدر نحو الصيام والقعود. فإذا كان مبتدأ جثة ووقع الظرف خبرا عنه، لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان. تقول زيد خلفك. أيوة. إذن يصلح ظرف الزمان المكان أن يكون إيه؟ خبر الجثة. يعني زيد خلفك، زيد أمامك. صح يا شيخ؟ صحيح. كمل يا مرحب. فزيد مرفوع بالابتداء والظرف بعده خبر عنه، والتقدير زيد مستقر خلفك. شفت بقى مستقر يا مرحب. فحذف اسم الفاعل تخفيفا. وطبعا جاب مستقر، ما جابش استقر ليه؟ لأن الأصل في الخبر الإفراد. ده دماغه عالية يا شيخ. دي جديدة يا مولانا. أيوة، ما أصل الأصل الخبر يعني يقول مؤمن طبيب، مؤمن أديب. الأصل في الخبر يكون مفرد. فلما تجيبوا جملة هيؤول بمفرد. لما يقول مؤمن مثلا يقرأ الدرس يعني قارئ، يكتب الدرس يقول كاتب، دايما نرجعه للمفرد. فعشان كده قال مستقر، ما قالش استقر. فحذف اسم الفاعل تخفيفا وللعلم به، وأقيم الظرف مقامه، فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى الظرف، وارتفع ذلك الضمير بالظرف، كما كان يرتفع باسم الفاعل وموضع الظرف. طبعا الكلام اللي قرأته ده يا شيخنا قد لا يصدق من بعض الناس. هذا حضرتك مثال بسيط جدا. زيد أمامك، يبقى زيد مبتدا، امام ده ظرف مكان منصوب متعلق بايه؟ بالمحذوف. المحذوف مستقر امامك، يعني مستقر هو، او استقر هو امامك. هتحذف استقر او مستقر، فالضمير يقول طيب انت رحت فين؟ يعني سبتني وسبتني مين؟ يقول لك ما انا سبتك ايه شيخنا للظرف ده، انت هتستقر وتقعد في الظرف. يبقى بعد ما حذف الفعل استقر او مستقر اللي هو اسم الفاعل، يعني انتقل الضمير من استقر ده او مستقر الى الايه؟ الى الظرف وسكن فيه. طبعا ده كلام لا يصدق، صح يا شيخنا؟ لك اسمعه. فان يكن جثمان بارض سواكم فان فؤادي عندك الدهر اجمعه. شوف كده، ان فؤادي، لاحظ فؤادي منصوب ايه؟ بان. الدهر ده ظرف زمان منصوب، عند ده ظرف مكان منصوب، أجمعوا. طب إزاي أجمعوا؟ ده لفظ توكيد ولازم يكون يتبع ما قبله في الرفع. فسجل الملائكة كلهم أجمعون، كلهم. أهو دليل على الكلام اللي قاله يا شيخ. فإن فلان عندك يعني استقر عندك، يعني استقر هو، حذفت استقر والضمير ده سكن في من عنده، بدليل أنه هو أكده قال أجمعوا. يبقى ده أجمعوا توكيد للضمير اللي استقر في الإيه؟ في الفعل. ده شوف انه ده حاجه يا شيخنا، حاجه رهيبه جدا. اي والله يا مولانا، صح؟ صحيح. كمل يا مولانا. فاما قولهم ليله الهلال، ها؟ فاما قولهم الليله الهلال، كان معترضا على اعتراض. ازاي بتقول يعني الجثه دي ما صحش ايه نخبر عنها بايه؟ بالليل، بظرف الزمان. طب العرب قالت الليله الهلال، قال لما هنا في حذف، اصل طلوع الهلال الليله. طلوع. أيوة. فهو المبتدأ طلوع مش الهلال. لا لا، عشان قال طلوع الليلة تي. فقال فيه تقدير يا شيخ. يبقى العرب لما تكلمت قصدت الفعل المحذوف ده طلوع، وصار طلوع الليلة. فأما ده اعتراضه إن الهلال ده شيء يعني يرى. فازاي أيوة، فازاي الليلة تبقى خبر عنها ويظهر في زمان؟ قال لا، ده في تأويل، أصلها طلوع الهلال الليلة. الليلة حدوث الهلال أو طلوع الهلال. زي وحذف المضاف بقى المضاف إليه. زي وسأل القرية، أصلها وسأل إيه؟ أهل القرية. أهل القرية. صح يا شيخنا؟ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال أيوة. الله تعالى وسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية. يبقى هنقف يا شيخنا عند فإن كان المبتدأ حدثا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في لقاء ماتع بشرح وتحقيق والتعليق على كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني، بشرح فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.